موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه هي الحلقة 34 في شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وما زلنا في حلقات شرح متشابهات قصص الأنبياء. وكنا في الحلقة السابقة ذكرنا متشابهات قصة هود وصالح، قصة هود وصالح عليهما السلام. واليوم إن شاء الله نذكر متشابهات قصة لوط وشعيب، قصة لوط وشعيب عليهما جميعا السلام. وكما ذكرنا في الحلقات السابقة فإن كل قصة من هذه القصص تتداخل وتتشابك مع بعضها البعض لما فيها من تشابه في بعض الآيات واختلافات في بعض الآيات الأخرى. فلما نذكر قصة نبي معين نضطر معه إلى ذكر باقي الأنبياء، وفي الإعادة إن شاء الله إفادة إن شاء الله. نبدأ بقصة لوط. وكما تعودنا ان احنا في نشرح في متشابهات سورة الاعراف، فنبدأ قصة لوط كما جاءت اولا في سورة الاعراف، لان احنا قلنا سورة الاعراف هي اول سورة ذكرت فيها هذه القصص. فسورة الاعراف حتى تشابه مع سورة النمل وسورة العنكبوت في قصة لوط في الأشياء التي سنذكرها إن شاء الله. فهنلاقي إن سورة الأعراف الآية رقم 80، وبعدين هنخش بعديها على الآية 80 81 82 83. يعني الآية 80 هنبدأ بآية 80 وبعديها 81 82 83. كذلك نفس الموضوع برضو التشابه اللي معاها في سورة النمل، هنلاقي برضو الآية 56 و57 و58 و59، وكذلك سورة العنكبوت. يعني الآيات المتتالية كلها هنذكرها إن شاء الله. الآية الأولانية اللي هي في سورة الأعراف الآية رقم 80، الآية رقم 80، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الآية الأولى في مثل هذه الآيات كلها عن الفاحشة، أتأتون الفاحشة. في أول آية هيكون السؤال عن أتأتون الفاحشة، بعد كده الآية اللي بعديها هتكون تأتون الرجال شهوة، تأتون الرجال. يبقى أول سؤال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، دي اللي جاءت في سورة الأعراف. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نلاقي هنا السؤال بتاع لوط عليه السلام لقومه سؤال استنكاري، يعني بيستنكر عليهم، حطوا في صيغة سؤال ولكنه سؤال استنكاري. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وكذلك في سورة النمل برضو نفس الصيغة في الأول، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، نفس القول لوط قال في سورة النمل كما كان في سورة الأعراف، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ولكن وأنتم تبصرون، ما قالش ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لا، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. يبقى أول مرة في سورة الأعراف جاءت على شكل سؤال استنكاري أتأتون الفاحشة. أما لما زادت بزيادة الصور جاءت في سورة النمل جاءت على شكل برضو سؤال استنكاري ولكن معاه تعجب، جاء بعديه إيه كمان تعجب، يعني هو سؤال استنكاري وتعجب أيضا، وجاء بعديه تعجب أكثر وأنتم تبصرون، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، دي في سورة النمل الآية رقم 54. بعد كده في سورة العنكبوت، لأن احنا هنمسك الأعراف ومعها النمل ومعها العنكبوت ونشوف كل الآيات اللي جت بعد كده. ولوطا إذ قال لقومه، ها في سورة العنكبوت الآيتين التانيين، أتأتون الفاحشة، هل هنا قال لهم أتأتون الفاحشة في سورة العنكبوت؟ لا، قال لهم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ده جاء هنا الكلام بتاع لوط في سورة العنكبوت على شكل يعني ايه تقرير واقع بيقر حقيقة واقعة، بعد ما سألهم السؤال الاستنكاري مرتين قبل كده في سورة الأعراف وفي سورة النمل، فأصبح الموضوع ظاهر وواضح، فبقى على شكل تقرير واقع. ولوطا إذ قال لقومه إنكم، خلاص إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم، ولم يرد إنكم لتأتون الفاحشة في الآيتين اللي قبل كده اللي هي في الأعراف والنمل، اللي كانوا على شكل سؤال استنكاري زي ما قلنا، أما في سورة الأعراف شكل تقرير واقع، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما جاتش إلا في سورة الإيه؟ العنكبوت. ونلاحظ برضو ان في سورة الاعراف وسورة العنكبوت جاء في نهاية الاية ما سبقكم بها من احد من العالمين، ولكن في سورة النمل كان الاختلاف اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون، وانتم تبصرون زي ما قلنا ان فيها سؤال استنكاري وتعجب. ده في الآية الأولى في كل من هذه الصور، الآية الأولى اللي جاءت بالنسبة للوط في كل هذه الصور كان السؤال عن إيه أتأتون الفاحشة. بعد كده في الآية اللي بعديها في كل صورة من الصور اللي ذكرناها، هنلاقي في الآية اللي بعديها يعني في الأعراف في الآية 81 إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. إنكم، لا هنلاحظ الأول إيه إنكم، احنا قلنا انكم ما جاتش الا في سورة العنكبوت بالنسبة لتأتون الفاحشة، عشان ما حدش يقول احنا قلنا قبل كده ما جاتش انكم الا في سورة العنكبوت، لا في سورة العنكبوت في الآية الاولانية لم ترد قبل ذلك انكم لا تأتون الفاحشة، اما في سورة الاعراف اتأتون الفاحشة، ولكن جاء في الآية اللي بعديها انكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. انكم وبعد كده الآية رقم 55 في سورة النمل هي الآية الثانية برضو بعد سورة النمل الأولية، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء برضو، بس إيه أئنكم، يبقى أول مرة في سورة الأعراف إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أما بعد كده في سورة النمل وسورة العنكبوت أئنكم لا تأتون الرجال، أئنكم يعني أول مرة جاءت أخف صيغة إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون نساء، أما بعد كده في صوت النمل وصوت عقود أئنكم، في صوت النمل أئنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم إيه تجهلون، بل أنتم قوم تجهلون، دي الوحيدة جاءت في هذا الصياغ في صورة النمل بالنسبة للوط، بل أنتم قوم تجهلون. أما في سورة العنكبوت الآية اللي برضو بعد الآيات السابقة أئنكم زي النمل أئنكم لتأتون الرجال، ولكن ما جاش فيها شهوة من دون النساء، ما جاش فيها شهوة من دون النساء، السياق مختلف شوية، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. يبقى لو لخصنا الموضوع اللي احنا ذكرناه هنلاقي ان في سورة الاعراف جاءت ابسط صورة في الايتين ورا بعض، ابسط صورة في الايتين ورا بعض، الآية الاولانية اتأتون الفاحشة، وفي الآية الثانية انكم لا تأتون الرجال شهوة، اتأتون الفاحشة في اول آية، واللي بعديها انكم لا تأتون الرجال. اما في سورة النمل هنلاقي ان هي اوسط صورة وهي بصيغة وسطية بين أبسط صورة وأطول صورة اللي هي صورة النمل. جاء فيها في الأول برضو أتأتون الفاحشة ذات أعراف، ولكن الآية اللي بعدها بدل إنكم لا تأتون الرجال شهوة أئنكم، زاد فيها يعني بزيادة الصور عن الأعراف في الأول إنكم وهي أبسط صورة، لما يجي في النمل حتزيد بقى أئنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء. أما في سورة العنكبوت بقى اللي هي آخر موضع لهذه الآيات وهي أطول وأشد صورة في هذه الآيات، هنلاقي إن في الآية الأولانية إنكم لا تأتون الفاحشة، إنكم ولم ترد إنكم تأتون الفاحشة إلا في سورة العنكبوت، وبعديها زي النمل إنكم لا تأتون الرجال، يبقى هنا إنكم أئنكم، يبقى الآيتين اللي ورا بعض في سورة العنكبوت ولم ترد في أي سورة أخرى إنكم لا تأتون الفاحشة لأنها لما جاتش إلا في سورة العنكبوت، وبعديها أئنكم لا تأتون الرجال. فدي عشان التفريق بين هذه الآيات وعشان ما يحصلش عندنا لبس، يبقى بترتيب الآيات نعرف طبعا الأعراف، سورة الأعراف أولا وبعدين سورة النمل وبعدين سورة العنكبوت. سورة الأعراف جاءت الآيتين ورا بعض أخف سورة أتأتون الفاحشة وبعدين إنكم لا تأتون الرجال، سورة النمل هي أوسط سورة فيهم وجاءت بأوسط صيغة برضه أتأتون الفاحشة زي الأعراف، ومعاها أئنكم فيها زيادة اهي أئنكم لا تأتون الرجال. أما في سورة العنكبوت الآيتين فيهم زيادة إنكم لا تأتون الفاحشة وبعديها أئنكم لا تأتون الرجال. طيب ده كان سؤال أو كلام لوط عليه السلام لقومه في الآيتين. الآية اللي بعديهم بقى في كل هذه الصور هنلاقي نشوف إيه ماذا كان جواب قومه، ماذا كان جواب قوم لوط، قالوا إيه؟ هنلاقي إن في سورة الأعراف برضه أبسط صورة، دايما في سورة الأعراف إن هي بتيجي في الأول خالص هنلاقيها أبسط صورة. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هنا في الأعراف وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إيه؟ أخرجوهم. بخلاف سورة النمل هنلاقي في سورة النمل فيها بدل وما كان فما كان، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، وبدل أخرجوهم من قريتكم لا هيكون في بقى ايه توضيح اخرجوا مين بقى. يعني في الاول في سورة الاعراف اخرجوهم من قريتكم، هم مين اللي هنخرجوهم من قريتكم دولت؟ جاء التفصيل في سورة النمل عشان توضيح لهذا الموضوع. فما كان جواب قومي الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، فيعني جاءت ايه بالتوضيح وذكر قوم لوط. أما في سورة الأعراف برضو فما كان، يعني كلها فما كان جواب قومه إلا في سورة الأعراف هي جاءت بصيغة أخف وما كان، وما جاش فيها آل لوط. أما في سورة الأعراف بسياق مختلف لكن برضو بدايتها فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، دولت بقى في سورة العنكبوت يعني الصيغة جاءت فيها يعني تطاول وفيها يعني تحدي. فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ولذلك في سورة العنكبوت رد عليهم برضو إن هو لجأ إلى الله سبحانه وتعالى على هذا القول الشديد والتحدي السافر، فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى قال رب انصرني على القوم المفسدين، رب ما ردش عليهم هم مباشرة ولكن دعا الله سبحانه وتعالى قال رب انصرني على القوم المفسدين. دي في الثلاث صور الأعراف النمل العنكبوت شفنا كل قوم قالوا ايه، يعني هم قوم لوط كلهم قالوا ايه في كل صورة من هذه الصور. بعد كده بقى نشوف النتيجة لما هم سألوا هذا، ماذا كانت النتيجة؟ برضو هنتسلسل معها في سورة الأعراف. في سورة الأعراف جاء قوله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وانتوا طبعا فاكرين في الحلقة السابقة كنا ذكرنا ان فأنجيناه ولا فنجيناه، وقلنا ان في سورة الأعراف بالنسبة لجميع الرسل أو في سورة الأعراف جميعا، بالنسبة لهؤلاء الرسل جميعا لما يجي ذكر فنجيناه فأنجيناه، لم يرد في سورة الأعراف فنجيناه، ولكن في سورة الأعراف كلها فأنجيناه. فأنجيناه والذين معه، فكذبوه فأنجيناه والذين معه، لكن وفي سورة وعن قوم لوط برضه فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. كذلك في سورة النمل نفس الآية هنلاقيها في سورة النمل برضه، فأنجيناه وأهله إلا امرأته، بس هنقول إيه بقى؟ مش كانت من الغابرين، لأن لم ترد كانت من الغابرين في سورة النمل، وإحنا هنفصلها إن شاء الله، لكن قدرناها من الغابرين، لكن هي بدايتها إيه؟ فأنجيناه، عشان احنا بنتكلم على فأنجيناه ولا فنجيناه. في سورة النمل برضه فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وكنا ذكرنا المواضع في الحلقة السابقة وفي حلقات أخرى قبلها كمان في قصة نوح كمان أيضا، يعني كنا ذكرنا المواضع اللي بيجي فيها فنجيناه فنجيناه، وقلنا قبل كده إن فنجيناه هنبص فيها مثلا، قلنا قبل كده في قصة لوط في سورة الشعراء كنا ذكرناها قبل ذلك، قلنا في يبقى في الشعراء برضه، يبقى دلوقتي الأعراف والنمل فأنجيناه وأهله، أما في سورة الشعراء فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. فنجيناه، خلي بالك ده بقى هنا لما نيجي نقرأ سورة الشعراء نيجي في قصة لوط عليه السلام نقول ايه؟ فنجيناه واهله اجمعين، لكن مش فانجيناه، دي 171 171 في الشعراء. دي من ضمن المواضع التي جاءت في القران فنجيناه، واحنا كنا قبل كده ذكرنا فنجيناه جاءت في موضعين، النهارده هنزود موضع ثالث يبقى فنجيناه في القران كله لم ترد الا في بالفاء يعني ومن غير الهمز. فنجيناه في القرآن كله في ثلاث مواضع. الموضع الأول اللي احنا قلنا عليه دلوقتي اللي هو في سورة الشعراء عن قوم مين؟ عن قوم لوط، فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. كذلك قلنا قبل كده إن في سورة يونس، في سورة يونس، وقلنا إن في سورة يونس في الربع بتاع إيه؟ واتلو عليهم نبأ نوح، يبقى هي عن قوم مين؟ يبقى هي عن قوم نوح عليه السلام. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، دي الآية 73 في سورة الايه؟ في سورة يونس في ربع واتل عليهم نبأ نوح. يبقى ده الموضع الثاني الذي جاء في القرآن فنجيناه. في موضع ثالث وأخير كنا ما ذكرناهوش قبل ذلك، وهو في سورة الأنبياء برضو عن قصة نوح عليه السلام في سورة الأنبياء، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. يبقى دلوقتي عرفنا فنجيناه جاءت في ثلاث مواضع، في الشعراء عن قصة لوط عليه السلام، وفي سورة يونس والأنبياء في قصة نوح عليه السلام. لكن فأنجيناه بقى زي ما قلنا قبل كده في باقي المواضع، يعني في سورة الأعراف كل ما جاء في سورة الأعراف فأنجيناه، كل ما جاء في سورة الأعراف فأنجيناه، وبعدين كمان وبعدين في سورة النمل فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين اللي احنا قلنا عليها، فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وفي سورة الايه؟ في سورة العنكبوت في قصة نوح برضه فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، يعني بقية المواضع فأنجيناه. لكن لما نلاقي هنا في سورة النمل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون، فأنجيناه وآله إلا امرأته قدرناها. أما في الأعراف فأنجيناه وآله إلا امرأته إيه؟ كانت من الغابرين. احنا عايزين نضع علامة عشان ما يحصلش لبس. ليه؟ لان في بعض المواضع في القرآن وفي بعض ايات في القرآن بيجي فيها ايه عن امرأته، عن امرأة لوط يعني، يا اما كانت من الغابرين، يا اما هنقول قدرنا، يا اما هنقول قدرناها من الغابرين. يبقى قدرنا انها لمن الغابرين، او قدرناها من الغابرين، او كانت من الغابرين. لما هنحط اول علامة في هذه العلامات هي ابسط شيء، قدرناها، لانها لم ترد الا مرة واحدة في القرآن. وبنقول انا قدرناها يعني فيها هاء التأنيث، فيها هاء التأنيث. يبقى وردت فين؟ في سورة النمل، لان النملة مؤنث، سورة النمل ومفرد نمل ايه؟ نملة، نملة مؤنث. يبقى دايما لما نقرأ في سورة النمل نعرف نملة دي مؤنث، يبقى على طول في هذه الآية نقول فأنجيناه وأهله إلا امرأته ايه؟ قدرناها، وهي ما جاتش إلا مرة واحدة في القرآن. وعشان نخلص من التشابه ده، بعد ما ذكرنا قدرناها نروح واخدين معاها ايه؟ قدرنا. اما فين بقى جاء قدرنا ما فيهاش هاء التأنيث؟ في سورة الحجر. وكذلك جاءت مرة واحدة، يبقى قدرناها ما جاتش الا مرة واحدة في سورة النمل، قدرنا برضو ما لم ترد الا مرة واحدة وجاءت في سورة ايه؟ الحجر. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين. يبقى بعد كده يبقى دي الوحيدة ودي الوحيدة، لكن بقى الاكثر انتشارا الا امرأته كانت من الغابرين، او الا امرأتك كانت من الغابرين. فين بقى؟ في الاعراف، في الاعراف الايه اللي احنا قلناها فانجيناه واهله الا امرأته كانت. يبقى كل ما نقول الا امرأته طالما مش في سورة النمل ولا في سورة الحجر نقول إلا امرأته كانت من الغابرين. يبقى في الأعراف فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وكذلك جاءت كانت من الغابرين في سورة العنكبوت. في سورة إيه؟ العنكبوت، في آيتين متتاليتين، يعني في آيتين ورا بعض جاء لما جاءت البشرى لإبراهيم عليه السلام، ولما الملائكة جت للوط، في الموضعين قالوا هذا. في الآية الأولى اللي هي في سورة العنكبوت في رقم 32، الآية رقم 32، قالوا نحن أعلم بمن فيها، ها نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته إيه؟ كانت من الغابرين، كانت من الغابرين. وكذلك في الآية اللي بعديها وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. يبقى دي بقية المواضع اللي هي مرة في الأعراف ومرتين في العنكبوت كانت من الغابرين، ومرة واحدة قدرناها مؤنث بصورة النمل يعني النملة، ومرة واحدة قدرنا في صورة الايه؟ الحجر، في صورة الحجر. بعد كده على طول لما نشوف العذاب الذي وقع عليهم نلاقي في سورة الأعراف وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أمطرنا عليهم مطرا دي لم ترد في القرآن إلا في قصة لوط عليه السلام، يعني هي العذاب النزل على قوم لوط أمطرنا عليهم مطر لم ترد إلا إيه؟ إلا في قصة لوط وأمطرنا عليهم مطر. ولكن دايما زي ما قلنا قبل كده ويعني شرحناه قبل كده، قلنا وأمطرنا عليهم مطرا دايما بيجي بعدها إيه؟ فساء مطر المنذرين، فساء مطر المنذرين إلا مرة واحدة اللي هي أول مرة في سورة الأعراف هي اللي جاءت مختلفة، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يبقى في سورة الأعراف وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، ودي الوحيدة. لكن كيف كان عاقبة المجرمين؟ جاءت مرة واحدة، جاءت في مكان آخر، وإحنا قلنا قبل كده إنها جاءت مرتين. كيف كان عاقبة المجرمين اللي هي الآية بتاعت الأعراف دي؟ وقلنا لما نقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ولكن جاءت مرة واحدة المجرمين، وقلنا إنها في سورة النمل، نذكر كيف كان عاقبة، لكن دي جاءت عن الإيه؟ عن سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين في سورة النمل. أما في سورة النمل مع لوط وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وكذلك في الشعراء وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يبقى أول ما نقول وأمطرنا عليهم مطرا أول مرة هنقول فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين اللي هي في سورة الأعراف، أما في سورة الشعراء والنمل فساء مطر المنذرين. كذلك هنا في الأعراف وشعراء النمل جاء إيه؟ أمطرنا عليهم مطرا. في برضه وأمطرنا عليها أو أمطرنا عليهم حجارة. يبقى في مواضع أخرى بتيجي إيه بدل المطر، بيجي برضه أمطرنا عليهم مطرا برضه، ولكن إيه حجارة، وهي برضه عن لوط، برضه عن قوم لوط برضه. مثلا في سورة هود، واحنا قبل كده فاكرين ان احنا في كل حلقة تقريبا بنقول هود بتيجي فيها حاجات مختلفة عن باقي القصص وعن باقي الايات المتشابهات. دايما هود بتنفرد باشياء لا ترد في الا فيها ولم ترد في ايات اخرى. في سورة هود فلما جاء امرنا جعلنا عاليها، شوف عاليها فوقها سافلها وامطرنا عليها وامطرنا ايه عليها حجارة من سجيل ممدود، امطرنا عليها حجارة من سجيل ممدود. لو انا بصيت لو امطرنا اللي احنا قلناه قبل كده امطرنا عليهم مطرا، هنلاقي دايما عليهم وامطرنا عليهم مطرا، وامطرنا في الاعراف وامطرنا عليهم مطرا، في الشعراء وامطرنا عليهم مطرا، في النمل وامطرنا عليهم مطرا. كذلك برضه حتى بالنسبه للحجاره وامطرنا عليهم حجاره من سجيل، بس في سوره الايه؟ الحجر، في سوره الحجر هنقول فجعلنا عاليها، برضه جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل. يبقى دايما امطرنا يجي معاها ايه؟ عليهم. دايما امطرنا بيجي عليهم اللي هي الاعراف والشعراء والنمل والحجر. ولكن اللي اختلف في هذا السياق كله زي ما قلنا سورة هود، سورة هود هي الوحيدة ما جاش فيها وأمطرنا عليهم، ولكن وأمطرنا عليها. يبقى في سورة هود لما نقرأ الآية فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها، يبقى عاليها يبقى نفس الآية فيها برضو عليها، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممدود. يبقى الوحيدة في القرآن وأمطرنا عليها. ولكن في سورة الحجر جاء وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، بس حجارة من إيه؟ من سجيل. أما في هود وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. الحجر الأول ولا سورة هود الأول؟ سورة الحجر الأول ولا سورة هود الأول؟ طبعا سورة الحجر الأول، هلاقي إن جاء فيها الأسلوب الأبسط وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. وبزيادة الصور وبزيادة ترتيب الصور هنلاقي في هود حجارة من سجيل ممدود، حجارة من سجيل ممدود. لا ما يا مؤاخذة، اسف نشطب الحتة ديت، لان طبعا سورة هود طبعا قبل سورة الحجر، سورة هود قبل سورة الحجر، ولذلك هنحط لها علامة أخرى غير العلامة اللي أنا قلت عليها دي. سورة هود قبل سورة الحجر. سورة هود نبص نلاقي إن آخر السورة اسم السورة إيه؟ اسم السورة إيه؟ هود، آخرها الواو والدال، آخر السورة الواو والدال. هنلاقي يبقى أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، فيها برضه الواو والدال. يبقى سورة هود فيها اخر اسم السورة الواو والدال، هنلاقي ممدود فيها الواو والدال. اما سورة الحجر ما فيهاش الواو والدال، هنلاقي امطرنا عليهم حجارة من سجيل. وطبعا سورة الحج زي ما قلنا متمشية بباقي السور، وأمطرنا عليهم أما وأمطرنا عليها لم ترد إلا في سورة إيه؟ هود. كذلك بعد ذلك ولما جاءت في سورة هود، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. كم مرة جاءت كذا ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا؟ جاءت مرتين ولكن باختلاف بسيط. في سورة هود برضو أول مرة جاءت في سورة هود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. أما في سورة العنكبوت اللي هي بعد سورة هود طبعا جاءت فيها زيادة، يعني بزيادة ترتيب السور هي الوحيدة اللي جاء فيها إيه؟ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، فيها ولما أن، ولكن في هود ما فيهاش ولما أن، هود على طول ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. أما في العنكبوت ولما أن جاءت رسلنا لوطا، ممكن نحطلها علامتين. العلامة الأولى إن هي في ترتيب الصور جاءت بعد سورة هود، يعني مش مباشرة طبعا، يعني سورة هود متقدمة على سورة العنكبوت، فسورة هود جاءت في أبسط صورة، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، بعد كده بزيادة ترتيب الصور في سورة العنكبوت ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. ممكن نحط لها علامة تانية إن في سورة العنكبوت في نفس الصورة ذكر قبل ذلك عن إبراهيم عليه السلام في الآية 31 ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. الأول جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، فلما جينا زودنا بعديها آية مشابهة جاءت المرة الثانية ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم. يبقى عموما هي في العنكبوت الوحيدة ولما أن جاءت رسلنا لوطا. ادي اول حاجة في هاتين الايتين. لو استكملنا الايات هنلاقي ان في سورة هود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال ايه؟ وقال هذا يوم عصيب. طبعا برضو هود عليه السلام فوجئ بالملائكة وما يعرفهمش وعارف ايه اللي هيحصل من قومه، فهو شعر بالخوف والفزع، ودي اول مرة يعني ترد مثل هذه الآية في القرآن، فلما جاءت اول مرة هو خاف وفزع وقال هذا يوم عصيب. ومين اللي قدامه؟ الملائكة. الملائكة سمعين هذه المقالة. فلما جاءت بعد ذلك في الشعراء، لما جاءت كل دي علامات، انا بقولها مجرد علامات عشان نتذكر، لما جاءت بعد ذلك في الشعراء وقلنا فيها جاءت فيها زيادة في العنكبوت اقصد، ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. هو ما قالش بقى لان هو اول مره قال في سوره هود، ولكن في المره الثانيه اللي هي في سوره الشعراء ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، لان هم تذكروا ان هم مثلا ايه سمعوا مقالته في سوره هود كانت اول مره وقال هذا يوم عصيب، فهم عرفوا مقصوده وعرفوا خوفه وعرفوا ان هو خايف وحزين، فعلى طول في سوره الشعراء في سوره العنكبوت بعد كده في سوره الشعراء بعد كده العنكبوت ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا، هم اللي قالوا بقى، وقالوا لا تخف ولا تحزن، وقالوا لا تخف ولا تحزن. يبقى لما نيجي نقرا اول مره وقال هذا يوم عصيب، المرة اللي بعد كده بقى هم اللي ردوا عليه وقالوا لا تخف ولا تحزن. النداء بقى بعد كده قالوا يا لوط دي في سورة هود، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ ده اللي جاء في سورة هود. ولا يلتفت منكم أحد فأسر بأهلك بقطع من الليل، جاءت مرتين في القرآن الكريم. فأسر بأهلك بقطع من الليل جاءت مرتين في القرآن الكريم في سورة هود. قالوا يا لوط، بس هنا قالوا ايه؟ قالوا يا لوط، ذكروا اسم لوط، ذكروا اسمه، نادوه، نادوا عليه بالاسم. وطبعا برضو احنا عارفين نادوا عليه بالاسم فين؟ في سورة هود، لان برضو سورة هود دي جاءت اسم نبي، هود برضو نبي ولوط نبي، فهنا ذكر اسماء الانبياء. قالوا يا لوط، وبعدين طالما في الاية تلاقي ان ذكروا اسمه، هيجي في نفس الاية ذكر امرأته، ذكر امرأته برضو هتذكر في الآية. طالما هم ذكروا اسمه، قالوا يا لوط، هيذكروا برضو اسم امرأته. إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. يبقى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. أما في سورة الحجر قلنا فأسر بأهلك جت مرتين في سورة الحجر، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. هنا ما جاتش بقى في سورة هود واتبع أدبارهم. ولا يلتفت منكم أحد، ما قالوش إلا امرأتك، ولا يلتفت منكم أحد، ما قالوش إلا امرأتك، لأن قلنا هنا في سورة الحجر لم يذكروا اسم لوط في الآية، ما فيش نداء بالاسم لوط، فلم تذكر برضو امرأته، ودي برضو علامة من ذلك. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. طبعا لما يقولوا له واتبع أدبارهم، يبقى ده أمر وده أمر وطريق بيبينوا له الطريق، يبقى في الآخر هيقولوا إيه؟ وامضوا حيث تؤمرون. يبقى ما دام واتبع أدبارهم، يبقى في نهاية الآية وامضوا حيث تؤمرون. يبقى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، يبقى ما ننساش ان هي في سورة هود فقط، ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك في سورة هود. بعد كده في ذكر برضو الملائكة والبشرى، ولما دخلوا على لوط في سورة هود، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قال إيه؟ قال يا قوم هؤلاء بناتي. طب هل قال هؤلاء بناتي في موضع تاني؟ أيوة في سورة الحجر برضو قال هؤلاء، بس ما قالش يا قوم. في سورة الحجر برضو قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يبقى أول مرة قال يا قوم هؤلاء بناتي، والمرة الثانية قال هؤلاء بناتي في سورة الحجر. ولكن لما يجي يذكر بناته يقول ايه؟ هؤلاء بناتي. لما شوفي احنا في المرتين في سورة هود، سواء في سورة هود او في سورة الحجر، قال هؤلاء بناتي. لكن لما يجي يتكلم عن ضيوفه ويقول هؤلاء ضيفي، يقول ايه؟ في سورة الحجر. يبقى في سورة الحجر قال الاثنين، قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قال ايه؟ ان هؤلاء ضيفي، يعني تأكيد، ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لكن عن ذكر بناته لم يؤكد ولم يذكر ان هؤلاء بناتي. قال يا قوم هؤلاء بناتي، او قال هؤلاء بناتي، في الايتين في سوره وسوره الحجر لم يقل مع بناته قال ان هؤلاء بناتي. ليه يعني؟ او مش ليه، احنا بندي علامات فقط. زي ما بنقول طبعا قومه لما يعني يقول لهم هؤلاء بناتي، هم مش محتاجين ان هو يأكد لهم ان هؤلاء بناته. ليه؟ لان هم يعرفوا بناته، عارفين بناته، فعلى طول بيقول لهم دلوقتي ما هو أو هؤلاء بناتي هن اطهر لكم، او هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. مش محتاج ان يأكد لهم هؤلاء بناته اللي انا. لكن بالنسبه لضيوفه بيؤكد لهم، قال، لان هو ما يعرفهمش، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. يبقى محدش يخطأ، لأن طبعا أنا بقولها، لأن أنا بجد يعني في إخوة أو أخوات كثير لما يقرأ يقول قال قومي، قال إن هؤلاء بناتي، قال إن هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لا، ما فيش مع هؤلاء بناتي، ما فيش إن، لكن دي مع الضيف بس، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. بعد كده التهديد من قومه، التهديد من قومه. جاء آية في سورة الشعراء وهي مكررة في سورة الشعراء مع لوط عليه السلام ومع نوح عليه السلام، مع لوط عليه السلام ومع نوح عليه السلام، الاثنين في سورة الشعراء. بالنسبة لنوح قالوا، يعني قوم قالوا ايه؟ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من الايه؟ المرجومين. اما بالنسبة للوط برضو في سورة الشعراء قالوا لئن لم تنتهي يا لوط، يعني الاثنين قالوا لئن لم تنتهي لتكونن من كذا، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وبرضه بيحصل لبس بين المخرجين وبين المرجومين. وانا بأذكركم ان انا قلت لكم قبل كده، وقلنا ان بالنسبة لنوح عليه السلام، قلنا زي ما قلنا في الحلقات السابقة ان نوح لبث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما، وفي طوال هذه المدة لم يخرج من اهله ولم يخرج من قومه وما اخرجهوش، علشان كده ما قالوش لا تكونن من المخرجين، ولكن قالوا ايه؟ لا تكونن من المرجومين. اما لوط احنا عارفين لسه قرأنا الايات السابقة وقالوا ايه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم، او دي في سورة الاعراف في سورة النمل، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، او في سورة الاعراف زي ما قلنا لسه قايلنا اخرجوهم من قريتكم. فهم طلبوا اخراج لوط وقومه لانهم اناس يتطهرون. فهنا في الشعراء قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، لان هم هددوا باخراجهم. وفي ايات اخرى باينة قوي ان هم هددوا باخراجهم، علشان كده في الشعراء قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. يبقى نعرف ونتذكر المخرجين ديت اللي هي في قصة لوط. اما في قصة نوح قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. بعد كده بقى هنلاقي ولما جاء امرنا، او فلما جاء امرنا، يعني احنا كنا في الحلقة السابقة ذكرنا قصة هود وقصة صالح، وقلنا ان شاء الله ان هذا قصة لوط وقصة شعيب. مع هؤلاء الاربع انبياء هنلاقي ان في سورة هود، في سورة هود فقط، في سورة هود فقط، طيب في سورة هود فقط جاء ولما جاء أمرنا نجينا، وبعدين ذكر النبي والذين آمنوا معه. كويس، يبقى جاء في سورة هود فقط. ولسه بنقول ان سورة هود بتختص بأشياء لم تختص بها سورة غيرها. ما جاش بقى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، او ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، الا في سورة ايه؟ هود. هنلاقي اربع ايات في سورة هود عن الاربع انبياء هؤلاء، ونشوف ايه الفرق بين كل واحدة والاخرى. هنلاقي ان في سورة هود في ذكر قصة هود ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. بدأت بإيه؟ ولما جاء أمرنا نجينا هودا. كذلك في قصة شعيب، في قصة شعيب برضو اللي هي برضو في قصة في سورة هود، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. برضو بدأت إيه؟ ولما. يبقى بالنسبة لقصة هود لما يجي العذاب ويجي طالما جاء بنقول ولما جاء مولى نجينا هودا، يعني معنى كده ايه؟ ان نزل العذاب على قومه، لكن ربنا نجى النبي ومن معه، لكن يبقى معنى كده نزل العذاب. لا، ان في قصة هود ولما، وفي قصة شعيب ولما، لكن في قصة صالح وقصة لوط، في قصة صالح وقصة لوط هتبتدي الآيات بإيه؟ فلما. ليه؟ لأن وفي لم الفاء بتدل على إيه؟ زي ما قلنا قبل كده بتدل على السرعة، هينزل العذاب سريع. لو نلاحظ إن في قصة صالح اللي هي نزل، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم بينة وأعطاهم ناقة، هذه ناقة الله لكم آية، وهذه الآية فعقروها، فطبعا ربنا سبحانه وتعالى غضب عليهم غضب شديد، لأن ربنا لما ينزل مثل هذه الآية ولا يؤمنوا أو يتحدوا هذه الآية التي هم طلبوها، فنلاقي العذاب ينزل بسرعة. فنلاقي في قصة صالح فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. يبقى دي للسرعة. دي أول ملحوظة، إن علشان صالح وعقروا الناقة وكان الجرم بتاعهم أو الذنب بتاعهم شديد فنزل العذاب بسرعة، فنقول إيه؟ فلما. كذلك هندي علامة أخرى مع سياق الآيات السابقة لها، هنلاقي الآيات السابقة بالنسبة لقصة صالح، هنلاقي الآيات السابقة قبل فلما جاء أمرنا هيقول لهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب إيه؟ قريب. يبقى هينزل عذاب إيه؟ لو أخذوها بسوء ومسوها بسوء هينزل عذاب إيه؟ قريب، يبقى بسرعة برضه هو قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. حدد الايام وقال لهم في ثلاث ايام هينزل عليكم العذاب، فطبعا عذاب قريب وعذاب سريع. يبقى هنقول ايه لما نقرا هذه الايات؟ هنتذكر فلما جاء امرنا نجينا صالحا. كذلك فلما جاء امرنا برضه جاءت في قصه مين؟ في قصه لوط. وطبعا لوط اتوا بهذه الفاحشه المنكره التي لم تكن معروفة من قبل، وابتدعوا هذه الفاحشة، وكان برضو الجرم بتاعهم شديد، فبرضو العذاب نزل عليهم على صيغة سرعة. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا إيه؟ زي ما قلنا عليها برضو، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. كذلك بمثل ما قلت مع صالح، ان علشان برضو الجرم بتاعهم والذنب عظيم فانا في السرعه فلما جاء امرنا، ممكن برضو العلامه برضو مع السياق برضو بتاع الايات اللي قبليها، قال لهم ايه؟ ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. شوف برضو هنا ايه في صالح، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فيأخذكم عذاب ايه؟ قريب. برضو مع نتدبر يا جماعة هذه الآيات ونفتح المصحف كده ونشوفها، في برضو قصة لوط قال ايه؟ إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. برضو يبقى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. لكن مثلا بالنسبة لشعيب احنا قلنا لا، مش هنقول بقى فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا، لان ايه؟ الجرم بتاعهم ما كانش زي صالح ولوط، وكمان الايات السابقة لها ما بتدلش على ان هيجي العذاب بسرعة. هنبص برضو العذاب، يعني مثلا في الايات السابقة بالنسبة لشعيب قال ايه؟ وارتقبوا اني معكم رقيب. طبعا في فرق كبير بين ايه؟ رقيب وقريب. قريب يبقى نازل بسرعه، اما رقيب ده احنا هنقعد ننتظر وهنرقب العذاب اللي هينزل امتى هينزل. اني معكم رقيب، رقيب طبعا بخلاف ايه؟ قريب. فهنا رقيب لسه هنرتقب، وارتقبوا يعني هنقعد ننتظر. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين. أما وكذلك في قصة هود ولما جاء أمرنا، يبقى ما فيش فلما إلا فين؟ في سورة في قصة صالح وقصة لوط. وزي ما قلنا أن كل هذه الآيات في سورة هود، واختصت سورة هود مع هؤلاء الأنبياء بأن بيأتي فيها إيه؟ ولما جاء أمرنا، أو فلما جاء أمرنا، ولا تأتي في سورة أخرى. كده يعني تقريبا انتهينا من قصة لوط، انتهينا من قصة لوط، وندخل إن شاء الله على قصة شعيب. ندخل على قصة شعيب. زي ما قلنا قبل كده إن جاءت مثلا في سورة الأعراف وسورة هود، في سورة الأعراف وسورة هود، وإلى مدين، وقلناها قبل كده، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا إيه؟ قال. خلي بالنا من كلمة قال دي، جاءت في سورة الإيه؟ الأعراف وفي سورة هود، سورة الأعراف وسورة هود. أما في سورة العنكبوت فنتذكر إن هي الوحيدة في القرآن الكريم لما هنقول وإلى مدين أخاهم شعيبا، يبقى وإلى مدين أخاهم شعيبا جاءت فين؟ جاءت في الأعراف، وجاءت في هود، وجاءت في العنكبوت. ولكن وإلى مدين أخاهم شعيبا في الأعراف وهود جاء بعدها إيه؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما في العنكبوت فهي الوحيدة اللي هيقول إيه؟ فقال. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله، مش هيقول ما لكم من إله غيره برضه، عشان هنا في اختلاف. فقال يبقى برضه في اختلاف بعد كده. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. المهم إن مع شعيب قال، والوحيدة فقال ما نقولش وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال خالص إلا في سورة العنكبوت في هذه الآية فقط. طيب دي أول حاجة في هذه الآية، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اللي هي جاءت في سورة، احنا دلوقتي نختص بالذكر دلوقتي سورة الأعراف. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، خلاص دي خلصناها. بعدها إيه؟ قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هنا هنلاقي في الآية فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هنلاقيها برضو هي الوحيدة في القرآن الكريم اللي يقول فأوفوا الكيل والميزان وما يجيش معها إيه؟ القسط. دايما مع أوفوا، دايما مع أوفوا الكيل والميزان، أو مع أوفوا المكيال والميزان لازم يجي بالقسط. ولكن الآية الوحيدة اللي أوفوا الكيل والميزان وما يجيش معاها بالقسط، اللي هي أول مرة جاءت في القرآن، اللي هي في سورة العنكبوت قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. مثلا لو نظرنا في سورة الأنعام مثلا عشان نشوف الفرق، سورة الأنعام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا إيه؟ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. أول ما نقول وأوفوا الكيل والميزان يبقى إيه؟ بالقسط. كذلك في دي الأنعام، كذلك في سورة هود ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، يبقى سواء مع أوفوا الكيل والميزان أو في هود أوفوا المكيال والميزان يبقى لازم معها إيه؟ بالقسط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يبقى الوحيدة اللي ما فيهاش بالقسط مع أوفوا الكيل والميزان اللي هي الآية اللي معانا، اللي هي 85 في سورة إيه؟ الأعراف. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لو استكملنا برضو الآية برضو قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، فأوفوا الكيل والميزان، هنلاقي الكيل والميزان، الكيل والميزان جاء في سورة الأعراف والآية اللي احنا قريناها قبل كده في سورة الأنعام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. يبقى الكيل والميزان فين؟ الكيل والميزان فين؟ في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف، لكن سورة الأعراف هي الوحيدة اللي ما فيهاش الإيه؟ القسط. عايز أقول ليه كده؟ لأن هنلاقي إن بخلاف الكيل والميزان هيجي المكيال والميزان، وهنا بيحصل لبس عند الكثير بين الكيل والميزان أو المكيال والميزان. هنلاقي سبحان الله زي ما قلنا وزي ما بيقول دايما وزي ما بيقول في كل حلقة إن سورة هود اختصت بأشياء لم ترد إلا في سورة هود، ولم يرد فيها مثل ما جاء في باقي السور. هنلاقي أن سورة هود لم يأتي فيها الكيل والميزان، لم يأتي فيها الكيل والميزان، ولكن جاء فيها إيه؟ المكيال والميزان. جاء فيها إيه؟ المكيال والميزان. ولم يأتي برضو المكيال والميزان إلا في سورة هود، لم تأتي في سورة أخرى. يبقى برضو ده احنا عايزين بعد كده نطلع ما اختصت به سورة هود، هنلاقيها كثيرة كثيرة إن شاء الله لما نصل لسورة هود إن شاء الله. يبقى علشان ما يحصلش عندكم لبس، المكيال والميزان على طول في سورة هود. هنلاقي ان هم جم في ايتين، الآية الأولانية: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، طبعا كلها عن شعيب. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، وبعديها: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء. طبعا ما حدش يقول طب احنا قلنا المكيال والميزان ما قلناش القسط، هو احنا قلنا قبل كده الأعراف الوحيدة اللي ما فيهاش القسط. لا، أنا بتكلم على أوفوا دايما لما يكون إيه، لأن القسط ده بالقسط مع الوفاء، مع الوفاء بالكيل والميزان. لما يقول أوفوا يبقى لازم نقول إيه؟ بالقسط، ما عدا في سورة الأعراف. لكن الآية اللي معانا في سورة الهود بيقول ولا تنقصوا أول مرة، يبقى مادام ولا تنقصوا ما فيهاش الايه، طبعا هي ما فيهاش اصلا يعني، ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير. لكن لما يقول اوفوا ويا قوم اوفوا، برضه هيقول المكيال والميزان، لان هو في هود ما فيش المكيال والميزان. ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم. ده ثالث تشابه في هذه الايه. يبقى دلوقتي احنا طلعنا ثلاث حاجات متشابهه، كذلك نطلع الحاجة الرابعة برضو في هذه الآية: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، ما فيش القسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يبقى هنا ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا، زي هنا بالقسط ما فيش بالقسط، وزي ما قلنا الآية دي الوحيدة، كذلك هذه الآية هي الوحيدة التي جاء فيها ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ويأتي بعدها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولكن المعروف والمعلوم إن مادام ولا تبخسوا الناس أشياءهم يأتي بعدها ولا تعسوا في الأرض مفسدين. يعني في باقي المواضع، في باقي المواضع دايما نقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعسوا في الأرض مفسدين، ما عدا ما جاء في هذه الآية في سورة الأعراف الوحيدة ما جاش فيها ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولكن جاء فيها إيه؟ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذه تشابه الرابع اللي قلنا عليه، إن هنا ما فيهاش إيه؟ ولا تبخسوا الناس ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولكن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الملاحظة بقى ان زي ما احنا بنقول هنا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها في الايه 85، نجد ان سوره الاعراف جاء فيها في موضع سابق برضه ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، يعني برضه جاء برضه في الاعراف، يعني المرتين جم في الاعراف ولم ياتي في غيرهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، يعني لم يرد في القران كله ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها الا في سوره الاعراف في موضعين. الموضع الاول اللي هو الايه 56: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. طبعا الكلام ده مش موجود في الكتاب، دي فيها زيادات. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، الآية 56. يبقى عرفناها إن لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها في سورة الأعراف، يبقى لما يجي في الآية دي برضه: وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. زي ما قلنا قبل كده إن باقي المواضع ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، اللي هي في سورة إيه؟ في سورة هود وسورة الشعراء. في سورة هود وسورة الشعراء، سورة هود وسورة الشعراء، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بخلاف سورة آخر حاجة إن شاء الله عايزين نقولها في هذه الحلقة ومع قصة شعيب، برضو إن جاء في بعض المواضع جاءت برضو سبحان الله برضو اختصت بها سورة هود، برضو حاجات اختصت بها سورة هود ولم ترد إلا في سورة هود. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، برضو لم ترد إلا في سورة هود، برضو لم ترد إلا في سورة هود. وجاءت في قصة نوح، يعني نوح قال هذا الكلام، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، وكذلك قال صالح، وكذلك قال شعيب. ولكن بعد ما قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي بيحصل اختلاف بين هؤلاء الرسل، كل واحد قال ايه، ولذلك عايزين ندي علامات، ويمكن انا ذكرتها في قصة نوح ولكن للفائدة نذكرها مرة اخرى. في قصة نوح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني ها وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم، يبقى وآتاني رحمة على طول، وآتاني رحمة وتقدمت الرحمة، بخلاف في قصة صالح وآتاني منه رحمة، وآتاني منه رحمة، لكن بنقدم الرحمة في قصة نوح. وقلت ان نوح محتاج الى هذه الرحمة، وليه؟ لان طول مكسه في قومه وعمال ينصح قومه كل طول هذه المدة اللي احنا قلنا عليها، فعلى طول وآتاني شعر برحمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة، يبقى تقدمي الرحمة في قصة نوح، وآتاني رحمة بدون أي فاصل، وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكم. أما في قصة صالح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه، مش هنقدم الرحمة، وآتاني منه رحمة، وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته. أما في قصة شعيب فمختلفة شوية، وزي ما قلنا قبل كده إن إحنا علشان برضو لا ننساها، إن زي ما قلنا وزي ما لسه بنقول أوفوا الكيل والميزان، أو أوفوا المكيال والميزان، وإن رسالة شعيب كانت جاءت بينصح قومه بالعدل والوفاء بالكيل والميزان، وان علشان ربنا يرزقهم رزقا حلالا طيبا، وغير عدم الغش في الميزان. ولذلك قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني، هو مهتم بالايه؟ مهتم بالرزق الحسن، هو شعيب، لان هي دي رسالته. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، عشان ما ننساهاش، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، ولم ترد إلا على لسان شعيب، عشان كانت هذه رسالته. وبذلك إن شاء الله نكون انتهينا في هذه الحلقة من قصة لوط وقصة شعيب، وبذلك نكون تقريبا بالنسبة لسورة الأعراف ذكرنا جميع الأنبياء الذين جاءوا في سورة الأعراف، جميع الأنبياء الذين جاءوا في سورة الأعراف، وذكرنا متشابهات فيها طبعا. وقبل كده ذكرنا قصة آدم في أول حلقات، يبقى لم يبقى لنا في سورة الأعراف إلا أكبر قصة في القرآن الكريم كله، إلا أكبر قصة في القرآن الكريم كله، وهي قصة موسى عليه السلام. قصة موسى، وطبعا قصة موسى دي منتشرة في القرآن الكريم وفي صور عديدة وبها متشابهات كثيرة، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويوفقنا إن احنا نقدر نلخص هذه القصة بالنسبة لقصة موسى. لان ممكن تاخد مننا حلقتين او ثلاثة او اكثر، انها كثيرة جدا في القرآن. ليه؟ لان حقيقة قصة موسى دي فيها تشابهات كثيرة، وبيقع فيها كثير من الناس اختلاط بين الآيات بعضها وبعض، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أعطي لها علامات حلوة، وأعطي لها علامات ممكن إن شاء الله ما يحصلش عندكم لبس في مثل هذه الآيات. وتقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا على حسن سماعكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.